جاءت سنة 81، مش كتير يعني، الكلام ده بدأ 79 80 81. الشيخ دخل المعتقل، أنا حزنت إنه الشيخ دخل المعتقل، وعرفت إنه الشيخ كشك والشيخ حافظ سلامة والشيخ المحلاوي والشيخ فلان وعلان دخل المعتقل، فصعدت المنبر في بلدنا وقلت لقد تم اعتقال عدد من علماء الإسلام ودعاة المسلمين، فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وكملت آيات سورة إبراهيم لآخرها. فقالوا لي انت بتحبهم، طب تعال من احب قوما حشر معهم. وحشرت مع الشيخ في معتقل واحد، في معتقل واحد شهرين، في الامام طره وشهرين في ابي زعبل، وانا مع الشيخ اشوفه ويشوفني.